بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: نفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. فروع: من قال أنا وكيل في تزويج فلانة، فلانة أو فلانة، إيه فلانة، آه فلانة صحيح، في تزويج فلانة، نعم نعم صحيح، إيه فلمن صدقه قبول النكاح منه. أيوه، لمن، من قال أنا وكيل إيش في تزويج فلانة، إيه فلمن صدقه قبول النكاح منه. أيوه، يعني واحد قال أنا وكيل عن وكيل في زواج فلانة، في بعض الناس صدقوا، قال يعني وقع في قلبه صدقه أنه ما يعرف أنه رجل صادق، يجوز لمن صدقه أن يقول له: طيب زوجني إياها، ويزوجه ويقبله. يعني مثل أبو حمد لو قال واحد، لو قلت لي أنا وكيل عن فلانة أني أزوجها لمن أشاء يعني كوكيل، يعني قال لك واحد: طيب زوجني إياها، ويكون الرجل عارفك أنك صادق، يعني يجوز هذا، لأنه لا يشترط في الوكالة أو في التوكيل أن يكون هناك شهود، والوكيل لو قال أنا وكيل عن فلان في كذا وكذا ما يطلب منه عادة شهود، إنه يبقى على الثقة، إذا صدقه يعني خلاص يجوز له أن يقبل النكاح منه، يقبل النكاح منه بأن يكون زوجا، يعني يقبل نكاح الموكلة. ويجوز لمن أخبره عدل بطلاق فلان أو موته أو توكيله أن يعمل به بالنسبة لما يتعلق بنفسه. يعني أنت سمع واحد سمع شخص عدل رواية، يعني رجل مستقيم دينيا، بالغ عاقل ثقة، سمعه يقول فلان طلق فلانة أو مات عنها، أو مات عنها أو طلقها، يجوز له السامع أن يقدم على خطبتها إذا انتهت العدة بناء على كلام هذا المخبر، يعني بس بشرط أن تنتهي العدة، يعني أو يعني قال أنه فلان يعني وكيل عن فلانة في الزواج، يعني أيضا يجوز أن يقبل منه النكاح. نعم، بالنسبة لما يتعلق بنفسه وكذا خطه الموثوق به، إذا كان هناك خط ويثق بهذا الخط أنه له، هذا الخط مكتوب فيه أن فلانة أو فلان طلق فلانة أو توفي عنها أو أنه وكيل. نعم. وأما بالنسبة لحق الغير أو لما يتعلق بالحاكم فلا يجوز اعتماد عدل ولا خط قاض من كل ما ليس بحجة شرعية. يعني بالنسبة، قال أما بالنسبة لإيش؟ للغير، في حق الغير، في حق الغير، يعني واحد قال لك أنه فلان مثلا قضى لي القاضي بكذا، يعني هل تعتمدها على يعني في حق الغير؟ يعني شوف شيخ، والله أما بالنسبة لحق الغير، إيه يعني مو في حق الشخص نفسه، في حق غيري، هل نعتمد كلام أحد مثلا قال إيه؟ يعني جاك واحد مثلا قال فلان القضى له القاضي على فلان بأنه له حق عليه، يعني حتى لو بموجب كتاب أيضا، ما يجب علينا قبوله قبول ذلك؟ ما نكفي نكتفي لابد من الشهود يعني. إيه نعم، لأن الأصل أن حقوق الناس مصونة يعني، فلا نكتفي بإخبار شخص أن له حق على فلان، فلوس ولا دين ولا حاجة معينة، إيه لا نقبلها. إيه نعم. فرع في بيان تزويج العتيقة والأمة. هذه الآن طبعا ما يوجد عندنا لا إماء ولا عتيقة ولا يعني، لكن من يزوج العتيقة ومن يزوج الأمة؟ الكلام على هذا يعني. الأمة العبدة طبعا لازم تكون مملوكة، طيب من يزوجها؟ يزوجها مالكها. وكذلك إذا كان عتيقة له قد اعتقها وليس لها ولي يزوجها، يعني ما في لا أب لا، هي بالأصل عبدة ثم صارت حرة، من يزوجها؟ نعم، يزوج عتيقة امرأة حية عدم ولي عتيقتها نسبا وليها أي المعتقة تبعا لولايته عليها. قال يزوج إيش؟ عتيقة امرأة حية. عتيقة امرأة حية يعني أما كانت أما عند امرأة، كانت عبدة عند امرأة، فهذه المرأة سيدتها طبعا اعتقتها. إيه نعم، من يزوجها هذه المعتقة أو العتيقة؟ قال من؟ قال يزوجها عدم ولي عتيقها نسبا ولا يوجد ولي للمرأة. ها؟ إيه؟ ولي عدم ولي عتيقتها. إيه؟ عدم ولي عتيقتها. ها؟ نسبا إيه؟ وليها. إيه؟ ولي. يعني العتيقة ما لها ولي، ما لها أب، ما لها عم، ما لها أخ، ما لها يزوجها. من يزوجها؟ يزوجها ولي سيدتها، يعني ولي المرأة التي اعتقتها. الذي يزوج المعتقة يزوج العتيقة، المعتقة المرأة، المرأة كان لها أمة عبدة فاعتقتها، من يزوج هذه العبدة العتيقة اللي كانت عبدة الآن هي حرة تريد أن تتزوج؟ إذا كان لها ولي للأمة، قد يكون الأمة لها ولي أخ حر مثلا، يعني كان عبد وحتى عتق وأخوها أو عمها يزوجها، لكن لو فرضنا أن هذه العتيقة ليس لها ولي حر يعني يزوجها قريب لها، يزوجها ولي من أعتقتها، ولي المرأة المعتقة، واضح؟ تبعا أي المعتقة تبعا لولايته عليها، يعني لأن هذا الولي ما دام أنه زوج المرأة المعتقة إذا أنه حق أن يزوج العتيقة أيضا بالتبعية، يزوج ما دام هو زوج المرأة السيدة يزوج أيضا أمتها التي كانت عبدة وعتقتها بالتبعية. فيزوجها أبو المعتقة ثم جدها بترتيب الأولياء، بالترتيب المتقدم في أولياء الزواج، في أولياء النكاح تقدم. ولا يزوجها ابن المعتقة ما دامت حية، لأن ابن المعتقة ما يزوج أمه، ابن المعتقة ما يزوج أمه، فما يزوج معتقة أمه أيضا، لأنه ليس وليا، ليس ولي تزويج بالنسبة لأمه، ما يلي تزويجها، فلا يلي تزويج عتيقة أمه. قال ما دامت حية، يعني ما دامت أمه حية. أما يظهر أنه إذا ماتت أمه يجوز أن يزوجها بإذن عتيقة ولو لم ترضى المعتقة. طبعا يزوجها ولي المعتقة بإذن العتيقة لأنها أصبحت حرة وهي أملك بنفسها، فإذا أردت أن تتزوج يزوجها ولي معتيقتها لكن بإذن الأم بإذن العتيقة. يا قبل لما كانت أما يجوز للسيد أو السيدة إذا كانت هي إذا كانت أما لامرأة أن تزوجها بدون إذنها، لكن الآن صارت حرة، ما يزوجها سيد يعني سيدها بعد أن عتقت أو سيدتها ما يعني ولي سيدتها ما يزوجها بعد أن عتقت إلا بإذنها. نعم له تزويجها لكن بإذنها. نعم. إذ لا ولاية لها فإذا ماتت لا ولاية لها للمعتقة للمرأة السيدة يعني لا ولاية لها. نعم. فإذا ماتت المعتقة زوجها ابنها ابن المعتقة، لأنه ما دام أنه يعصبها يعني لو ماتت هذه العتيقة وليس لها ولد من يرثها؟ يرثها المعتقة، المعتقة ميتة ماتت، من يرثها؟ يرثها عصبات المعتقة، عصبات المعتقة هو الابن، ما دام يرثها بسبب الولاء إذن يزوجها لكن بشرط أن تكون أمه المعتقة متوفاة. ليش؟ لأنه لا يرث مع وجود الأم. ابن المعتقة لو ماتت العتيقة هي حرة وماتت ولها ميراث، الأم هي يعني السيدة هي اللي تأخذ ميراثها إذا كان مالها عصبة العتيقة، المعتق هو الذي يرث، والمعتقة امرأة، والولد ولد المرأة المعتقة لا يرث معتقة أمه عتيقة أمه في حياته في حياتها لأن هي أولى منه. فإذا ماتت أمه من يرث العتيقة؟ الابن، لأنه هو عصبة. نعم. فيزوج إذا يزوج عتيقة أمه، لكن في حياة أمه ليس له أن يزوج عتيقة أمه. ويزوج أمة امرأة بالغة رشيدة وليها أي ولي السيدة بإذنها وحدها، بإذن السيدة لأنه الآن هي أمة، هذه أمة مملوكة. إيه نعم، إذا أرادت الزواج الأمة أو أن السيدة أرادت أن تزوجها يعني ما من يزوجها؟ ولي سيدتها، لكن نقول بإذن السيدة. فلا لأنها المالكة لها فلا يعتبر إذن الأمة لأن وحدها، يعني إذن الأمة وحدها لا يكفي، لا بد من إذن السيدة لأن لسيدتها إجبارها على النكاح، إجبارها على النكاح. نعم، تستطيع السيدة تجبرها على النكاح. هذه أمة لا تزال يعني ما هي عتيقة، لو كان عتيقة ما تجبرها السيدة لأن تكون حرة في الحالة. ويشترط أن يكون إذن السيدة نطقا وإن أيوة. كانت بكرا. أيوة، يعني حتى لو كانت لابد من الإذن يعني ولو كانت الأمة بكرا، ولابد الإذن بالتصريح، ما يكفي بالتلميح أو بالكناية، لابد من التصريح. نعم. ويزوج أمة صغيرة بكر أو صغير أمة صغيرة نعم أمة صغيرة بكر أمة بنت صغيرة، يعني بنت صغيرة حرة لها أمة مثلا ها؟ لا أمة صغيرة بكر أو صغير أبو يعني عبدة البنت الصغيرة أو أمة الولد الصغير، قد يكون الولد الصغير له أمة يعني مثلا يرث ورثها من أبيه أو واحد أهدى إياها، وكذلك البنت قد يكون لها أمة ورثتها عن أبيها أو عن أمها أو أهديت إليها، هذه الأمة تريد أن تتزوج، من يزوجها؟ ولي الصغير أو الصغيرة، ولي أمره يعني أبو إذا كان أو جد أو عم أو هو الذي يزوج يزوج الأمة، أمة الصغير أو أمة الصغير. فأبوه لغبطة وجدت، هذا إذا كان في غبطة، في مصلحة في تزويج أمة الصغير أو الصغيرة، إذا كان في مصلحة. لما إذا كان ما في مصلحة، لأن هذا ولي الصبي أو الصبية لابد أن يتصرفوا بما فيه مصلحة للصبي أو الصبية. فإذا كانت المصلحة في تزويج الأمة، أمة الصبي أو الصبية، يزوجها. إذا ما في مصلحة لا يزوج، لأنه ما يتصرفون إلا بالمصلحة، كما لا يتصرف ولي الصبي والصبية في مال الصبي والصبي إلا بالمصلحة، والأمة مال للصبي أو الصبي. إذا كانت المصلحة في التزويج، إذا كانت المصلحة في عدم التزويج، لا يجوز لولي الصبي والصبي أن يزوج أمة الصبي والصبي. كتحصيل مهر أو نفقة مثلا، ما هي المصلحة؟ مثال المصلحة، الصبية بحاجة، الصبية بحاجة، فرأى وليها أنه من المصلحة أن يزوج أمتها، يأخذ مهر الأمة ويعطيها للصبية أو يصرف على الصبية، ما عندها مصروف، أو تحتاج إلى نفق، ما عندها ما تنفق على الأمة، الأمة تحتاج إلى نفق، والصبية ما عندها يعني تنفق على الأمة، فتزوج الأمة حتى ينفق عليها زوجها، وبنفس الوقت تأخذ المهر وتعطيه. هذه غبطة، يعني فيه مصلحة. إذا لم تكن هناك مصلحة، ممنوع تزويج أمة الصبي والصبي. لا يزوج عبدهما لانقطاع كسبه عنهما. هذه الأمة قد تقتضي المصلحة تزويجها أمة الصبي والصبي، مثل مشان إعسار بالنفقة على الأمة أو احتياج لمهر الأمة. أما إذا كان عبدا، يعني إذا كان الصبية لها عبد أو الصبي له عبد، هل المصلحة في تزويج هذا العبد أم المصلحة في عدم تزويجه ليتفرغ للكسب على الصبي والصبية؟ طبعا المصلحة في عدم تزويجه حتى يتفرغ ليكتسب، لأن تزويجه يكلف الصبي والصبية، لأن مهره راح يكون من مال الصبي والصبية. هذا ما فيه نفع فائدة أو غبطة للصبي والصبي، بينما عدم تزويجه فيه غبطة، فيه نفع للصبي والصبي بالاكتساب، يتفرغ بس ما كلف الصبي والصبي لا مهر، ويشتغل يأتي بالفلوس نتيجة العمل، ويعني يزيد في دخل الصبي والصبي. خلافا لمالك إن ظهرت مصلحة. مالك قال إذا كان هناك مصلحة في تزويج عبد الصبي والصبية، لا يزوج عبد الصبي والصبي. لكن عند الشافعية مطلقا، كان في مصلحة وما في مصلحة. كيف المصلحة؟ مثلا يقول أنه ممكن يزوج أمة، الأمة ترعى الصبي والصبية، تخدمهم، تقوم على تربيتهم أو شأنهم أو تصل عليهم، والعبد يكتسب في مصلحة. لكن عند الشافعية لا، العبد لا، أما الأمة إذا كان في مصلحة. إحنا قلنا في الأمة إن لم تكن مصلحة في تزويج الأمة لا تزوج أمة الصبي، فكيف العبد؟ العبد حتى لو كانت هناك مصلحة. ولا أمة ثيب صغيرة، لأنه لا يلي نكاح مالكتها. كذلك لا تزوج أمة امرأة حرة ثيب صغيرة. ثيب صغيرة يعني زوجت وطلقت وهي صغيرة قبل أن تبلغ، ولها أمة، لا يجوز لولي الصغيرة الثيب أن يزوج أمتها. لماذا؟ لأنه أي الولي ليس له تزويج البنت الصغيرة الثيب، فكيف يزوج أمتها؟ نتقدم معنا أن الثيب الصغيرة يمتنع تزويجها إلى أن تبلغ، لأن ثيب، والثيب لابد من إذنها في التزويج، وإذنها وهي صغيرة غير معتبر شرعا، ملغى يعني. فينتظر حتى تبلغ الثيب الصغيرة ثم يزوج أمتها، يزوجها هي بالأول بعدين يزوج أمتها. نعم. ولا يجوز للقاضي أن يزوج أمة الغائب وإن احتاجت إلى النكاح وتضررت بعدم النفقة. نعم، إن رأى القاضي بيعها لأن الحظ فيه للغائب من الإنفاق عليها باعها. يعني هنا القاضي له صلاحية أن يزوج المرأة إذا كان وليها غائبا مسافرا، تقدم معنا. لكن لو كان سيد الأمة غائبا وهي تحتاج لمن ينفق عليها ولا يوجد سيدها غير موجود، لا يجوز له أن يزوجها القاضي، ما له صلاحية في هذه الحالة. لكن له صلاحية أن يبيعها لشخص ينفق عليها، لأن سيدها مالكها غير موجود لينفق عليها. القاضي يخاطب من في الإنفاق؟ لا يوجد سيد، فيبيعها، يتدخل القاضي يبيعها لمن، لشخص ينفق عليه، ويحفظ ثمنها إلى أن يأتي سيدها فيدفع عليه الثمن. يقول له ليش بعته؟ أنا بعته لأن رعد موت من الجوع، يعني بعناها للإنسان ينفق عليها، أنت غير، أنت ما لست موجودا، ولم تترك مال نفقة حتى تنفق على نفسها منه، لكن تزويج لا. ويزوج سيد بالملك أو بالملك ملكي، نعم، ولو فاسقا أمته المملوكة كلها له للمشتركة. أيوة طبعا، هذا شيء واضح، يعني إذا كان سيد له أمة يملكها كلها، يعني ليس معه شريك لأنها ليست مبعضة يعني، أو ليست مشتركة، إذا كان يملكها كلها له ولو كان فاسقا. هنا يستثنى يعني، لو عادة الفاسق لا يزوج، لا يلي التزويج، هذا بالنسبة للحرائر، المرأة الحرة لا يزوجها وليها الفاسق، بل تنتقل الولاية إلى القاضي. لكن ولي الأمة ولو كان فاسق، عفوا سيد الأمة ولو كان فاسقا يزوج الأمة، بشرط أن تكون الأمة مملوكة له كلها، يعني ما له شريك فيها. لكن لو كانت امرأة أمة مملوكة لاثنين شخصين، اشترك في أمة، كيف اشترك؟ بأن اشترياها بمالهما، يجوز اثنين يشترون سيارة، اثنين يشترون أمة أو بقرة مثلا، نعم، أو ورثاها من مورث، كان عنده كم أمة، فاثنان من الأخوة وصلهم يعني، أو طار لهما، أو حصلوا على من الميراث على أمة لهما بالإرث يعني، ما يجوز لأحدهما أن يستبد بتزويجها، لأن معه شريكا، ما يجوز. عاد العبارة، قال بشرط أن تكون ويزوج الأمة. سيد بالملك ولو فاسقا أمته المملوكة كلها له للمشتركة. المملوكة كلها للمشتركة، كويس، أيضا شرحنا هكذا. طيب. ولو باغتنام بينه وبين جماعة أخرى بغير رضا جميعهم. ولو هكذا باغتنام، شوف عندنا الغنيمة، ولو الشركاء كانوا شركاء، ليس لم يكونوا شركاء عن إرث ولا عن شراء، إنما عن طريق الغنيمة، يعني الغنم المسلمون في معركة ما غنائم، ومع هذه الغنائم أو بين هذه الغنائم إمام، فقسم الإمام قسم الإماء بين الجند، يعني فثلاثة أربعة يعني طار لهم أمى، يعني أو حصلوا على أمى من جملة الغنائم، يعني طبعا ما ملكوها لا بشراء ولا بميراث، عن طريق حصلوا عن طريق الغنيم حصلوا عليه. أيضا لا يجوز لأحدهم أن يزوجها بدون إذن الباقي. نعم. طيب. ولو بكرا صغيرة أو ثيبا غير بالغة أو كبيرة بلا إذن منها، لأن النكاح هذا كيف العبارة هكذا العبارة؟ قال ولا يجوز إلا لأحد أن يزوج أمها إيه؟ لا ما هو لا. ولو باغتنام بينه وبين قبله ولو بكرا بغير رضا جميعهم، ولو بكرا صغيرا بغير رضا جميعهم، بغير رضا الجميع، ولو كانت بكرا صغيرة ولو كانت بكرا، أو ثيبا غير بالغة، أو ثيبا غير بالغة، أو كبيرة بلا إذن منها، أو كانت كبيرة أيضا وبلا إذن منها، بلا إذن، كل لا يجوز الحالات هذه. ما بأي صفة أحسن؟ هذه أخسر قوله بمنهاج، يقول هكذا عبارته، يعني لا يجوز تزويج الأمة المشتركة بين اثنين أو أكثر بأي صفة كان، هذه عبارة أقصر وأحسن، سواء كان صغيرة أو كبيرة، بإذن بلا بكر ثيب، كل ذلك يعني بأي صورة من الصور ما يجب، بأي صفة من الصور. كويس. لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له وله، لأن المقصود من النكاح منفعة البضع يعني الجماع، وهي هذه المنافع، منافع البضع مملوكة له ولغيره، ليس له وحده، معه شريك، فما يجوز له أن يزوج بدون إذن الشركاء أو الشريك. طيب. وهي مملوكة له وله إجبارها عليه، لكن لا يزوجها لغير كفء بعيب مثبت للخيار. هذه العبارة تبع شيخنا، ويزوج سيد بالملك ولو فاسقا. إيه، هذه تابعة للأول الأولى، ويزوج سيد أمته ولو كان فاسقا، لكن غير المشتركة طبعا، يزوجها بإيش ولو لكن بإيش؟ قال ولو بلا إذن، لأن النكاح يرد على منافع البضع وهي مملوكة له. ليش؟ لأنها لأن النكاح يرد على منافع البضع، والبضع ملك له فله، طبعا هذه غير المشتركة، ولكن إذا أجزنا له تزويجها لابد أن يزوجها من إيش؟ قال من كفء وله إجبارها عليه، طبعا له إجبارها بشرط أن يكون كفأ، يعني من احتمال أن تكون الأمة هذه صالحة ويتتأذى من الشخص غير الكفء. نعم. طبعا انت تزوج كفء، اكمل العباره، لكن لا يزوجها بغير كفء بعيب مثبت للخيار مثلا او فسق، لا يزوجها لابرص لاجر لابرص لاجذم او لمجنون مثلا، هذه العيوب المثبته للخيار في النكاح، او فسق او لانسان فاسق، هنا ما يزوجها لفاسق، ما. او حرفه دنيئه، أو عنده حرفة دنيئة واطية، يعني هنا يعني الكناسة أرفع شوي ماشي، لا يقول الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه، إلا برضاها به، إلا إذا هي تجاوز قال أنا راضي بهذه العيوب، معلش. وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها. هذه طبعا إذا أراد أن يزوجها لحر، الكلام السابق إذا أراد أن يزوجها لحر طبعا واحد حر، هو الحر لا يجوز له أن يتزوج بالأمة، لكن له في حالات إذا فقد مهر الحرة وهو متشوق يعني يخشى على نفسه من الوقوع في الفاحشة، فتقدم له للسيد إنسان كفؤ يزوجه، إذا كان غير كفؤ لا. أما إذا كان الزوج رقيقا قال إيش؟ أما إذا كان وله وله تزويجها برقيق ودنيء نسب لعدم النسب لها، لأن هي ما لها نسب الأمة، يعني ما تعير به، ما تعير به. نعم. وللمكاتب لا لسيده تزويج أمته إن أذن له سيده فيه. يعني إيه هذه المكاتب؟ إحنا المكاتب هو عبد، لكن أذن له الشارع أن يتصرف لأجل تخليص نفسه من العبودية فيبيع ويشتري، ها؟ لكن هل يزوج أمته المكاتب لو اشترى إماء يتاجر فيها، أراد أن يزوج إحدى إمائه لأحد من الناس، هل له أن يزوج أمته؟ إيش قال؟ قال لابد من إذن السيد، سيده فيه، لابد من إذن السيد في ذلك. نعم. يعني لا يستبد، لا يقول أنا ما دام اشتريتها أنا أزوجها، لا، يستأذن السيد في نكاح في تزويج أمته. نعم. لكن بقية التصرفات المالية لا يحتاج أن يراجع السيد في ذلك. ولو طلبت الأمة تزويجها لم يلزم السيدة. إذا قالت لسيدها زوجني محتاجاً، لا يجب على السيد أن يزوج، لأنها ملكه، يمكنه يحتاج أن تبقى عنده على طول تشتغل في البيت. نعم. لأنه ينقص قيمتها. نعم. يعني كيف ينقص؟ لو أراد أن يبيعها يجوز له أن طبعا الآن لو أراد أن يبيع أمته وهي مزوجة قيمتها أقل من أن تكون غير مزوجة، لأنه يجوز بيع الأمة المزوجة، إذا واحد عنده أمة مزوجها لشخص يجوز أن يبيعها وهي مزوجة، فقيمتها وهي مزوجة أقل من قيمتها وهي غير مزوجة، ما دام ينقص قيمتها إذا له أن يمنعها من له أن لا يزوجها. قال شيخنا: يزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه. يعني إيه؟ نعم، هو أولى، الحاكم أولى بتزويج أمة الكافر، بحيث لكن يزوجها لكن بإذن الكافر، بإذن الكافر، يشترط إذن الكافر. الكافر لا يزوج أمته المسلمة، يعني كافر عنده أمة أسلمت فأرادت أن تتزوج، من يزوجها؟ الحاكم، لكن بإذن سيدها. سيدها لا يزوجها لأنها مسلمة، والكافر ليس له ولاية على المسلمة، فيزوجها الحاكم لكن بإذن سيدها. إذا منع الكافر سيدها الكافر منعها من الزواج، وهذه من المسائل التي مستثناة من العادة أن الكافر لا، أو الأمة أو المسلم أو العبد المسلم لا يكون تحت ملك الكافر، لا الأمة ولا لا، لكن في ست أحوال يملك فيها الكافر العبد المسلم، منها هذه أن يشتريها أو يشتري كافر فيسلم، وفي بعض المسائل الأخرى ذكرها في تحفة الطلاب شرح الشيخ زكريا. نعم. والموقوفة بإذن الموقوف عليهم. وكذلك لا يجوز للحاكم أن يزوج وللحاكم أن يزوج الأمة الموقوفة لكن بإذن الموقوف عليه، يعني الشخص عنده إماء فأوقف واحدة أو اثنين على زيد، قال هذه وقف على زيد، يعني كيف وقف عليه؟ يعني تعمل له، تشتغل له، تخدمه، وقف هذا. يعني من يزوجها؟ يجوز للحاكم أن يزوجها لكن بإذن زيد، لابد من إذن الموقوف عليه. أي إن انحصروا وإلا إذا كان محصورين يعني زيد أو عمر اثنين وحتى لو ثلاثة أربعة لكن مذكور أسماهم أنه هذه وقف على زيد أو على زيد وعمر وبكر أو على أولاد فلان وهم محصورين هذا يجوز للحاكم أن يزوج لكن بإذنه. لكن إذا كانوا غير محصورين مثلا هذا وقف على طلاب العلم تخدمهم مثلا طلاب العلم كثير لا هنا ما يحتاج أن يستأذن لا حاجة إلى إذن جميع طلاب العلم أو وقف على الأيتام أو على الفقراء لأنه هذه جهة عامة ما في داعي إلى استئذان كل هؤلاء يزوجها الحاكم ولا يستأذن أحدا من الناس وإلا لم تزوج فيما يظهر قال لم تزوج هذا كان يقول ما تزوج ليش لأنه ما في حد يأذن الحاكم فيما يظهر لكن الظاهر أنه في فتوى في النهاية الناظر يقول الرملي في النهاية نقلا عن والده يقول فيما يظهر أن الذي يزوجها الناظر ناظر الوقف المشرف على الوقف يعني هذا يقوم مقام الولي طيب لو لم يكن هناك ناظر الحاكم يزوج ولا ينكح عبد ولو مكاتبا إلا بإذن سيده أيوة ولو كان يعني السيد أنثى العبد لا يجوز له أن يتزوج إلا بإذن سيده حتى لو تبرع أحد من الناس بنفقات النكاح ولو حتى لو كان السيد أنثى يعني المالك له امرأة يعني يقول أنا لا سبحان الله أطال في هذا وما في عندنا عبيد يعني راح درس كامل على الفاضي على عبيد الإمامة دوخونا نعم سواء أطلق الإذن أطلق الإذن أو قيد بامرأة معينة أو قبيلة فينكح يعني سواء العبد إذا أذن له السيد جاز إذا قال يا سيدي أنا أريد أن أتزوج قال إيه تزوج ولا ما يشترط أن يقول له من فلانة أو من القبيلة الفلانية ما شرط ما دام أذن له بالزواج خلاص لكن ممكن في يجي معنا أنه إذا كان بالنسبة للمهر المهر لأنه السيد قد تجود نفسه بكمية من المهر أما إذا كان زائد على ذلك يمكن القبيلة الفلانية يمكن تريد مثلا المهر أكثر من المهر المتعارف عليه ومهر المثل له للسيد أن يعترض في هذه الحالة فينكح بحسب إذنه ولا يعدل عما أذن له فيه مراعاة لحقه حق السيد فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو قال له تزوج من فلانة ما يجعل قال له تزوج لكن يكون مهرك بحدود مثلا كذا ليس له أن يتزوج بأزيد من هذا فإن عدل عنه لم يصح النكاح ولو نكح العبد بلا إذن سيده بطل النكاح ويفرق بينهما خلافا لمالك بطل النكاح ويفرق ويعزر أيضا ما هو بس هذا في كم خيزران يعني خلافا لمالك قال لا قال مالك هو ليس له ذا أن ينكح بدون الإذن لكن ما نفرق بينهم ما دام حصل النكاح فإن وطئ فلا شيء عليه لرشيدة مختارة طيب فإن وطئ طيب هو تزوج قلنا النكاح باطل هل يحد لو وطأ لا إذا كانت ما المرأة التي تزوجها رشيدة يعني بالغة غير مجنونة يعني برضاها يعني وهي ميمة بالغة لا ليس عليه عقوبة إذا كانت دون البلوغ أو مجنونة غير مكلفة مثلا لا هنا عليها مسؤولية أما السفيهة والصغيرة فيلزم فيهما مهر المثل ما هو بس باطل فقط يدفع مهر المثل طيب مهر المثل منين هو يدفع المهر يروح يكتسب هذه الحين ولا يجوز للعبد ولو مأذونا في التجارة أو مكاتبا أن يتسرى. أو مكاتبا. ولا يجوز للعبد حتى لو كان مأذون له أن يتسرى, يعني أن يتزوج أمة. مو يتسرى, لا مو يتزوج, يعني لا يطأ بملك اليمين, ولأنه لا يملك. المكاتب اشترى أمة ليبيعها مشان يتاجر حتى يخلص نفسه من العبودية. أراد أن يطأ الأمة التي اشتراها بملك اليمين, هذا التسري. لا هو مو من أهل ملك اليمين. أهل ملك اليمين لابد أن يكون حر, والمكاتب عبد ما دام عليه الدرهم من نجوم الكتاب. والعبد المأذون له بالتجارة هو مأذون لهم, لكن ليس مأذون له بالتسري. نعم. وإن جاز له النكاح بالإذن, وإن جاز للمكاتب أو العبد النكاح بإذن السيد. النكاح غير والوطئ بملك اليمين غير. النكاح يجوز أن يتزوج المكاتب أو العبد بإذن السيد, لكن ليس له أن يتسرى. لأن المأذون له لا يملك, ولضعف الملك في المكاتب. إحنا أذنا أجزنا للسيد أن يتسرى بالأمة بدون عقد زواج طمعا في اعتاقها. الشرع يرغب بالاعتاق, بالعتق, يعني عسى أن تحمل هذه الأمة من السيد حينما يطأها بملك اليمين, تكون حرة بموته لأن أصير أم ولد, والعبد الذي تحمل به أيضا أو الولد الذي تحمل به أيضا يكون حرا. هذه ضريبة الإباحة يعني. أما العبد ولو مأذون له أو مكاتب, وقد يكون هذا المكاتب بعد فترة يصير حر, حتى الآن ليس لهم أن يعتقوا أحد, هم مملوكين يعني, هم مملوكون, فكيف ما يؤذن لهم؟ وما الفائدة من تسريهم؟ يعني راح المرأة التي يتسرون فيها تكون أم ولد؟ لا. أو العبد الذي تحمله منهم؟ لا, لذلك ممنوع. ولو طلب العبد النكاح لا يجب على السيد إجابته ولو مكاتبا. ما يجب عليه, كنا تقدم أنه إذا كانت أما لا يجب عليه أن يزوجها لو طلبت, لأنه ينقص قيمتها. كذلك العبد لا يجب عليه على السيد أن يستجيب له إذا طلب الزواج. ولا يصدق مدعي عتق من عبد أو أمة إلا بالبينة المعتبرة. يعني عبد قال أنا أريد أن أتزوج, جاء يخطب عند جماعة قالوا أنت عبد, قال لا أنا اعتقني سيدي. ما يقبلون منه هذا, لأن الأصل أنه عبد حتى يقيم بينة. وكذلك أمة ادعت أنها اعتقها سيدها وهي تريد أن تتزوج, أيضا ما يقبل منها هذا إلا ببينة. الآتي بيانها في باب الشهادة. هناك في باب الشهادات تأتي أحكام البينة. وصدق مدعي حرية أصالة بيمين ما لم يسبق له عرق, إقرار برق. يعني واحد جاء عند جماعة قال أراد أن يتزوج منهم, قال أنت عبد, قال لا أنا أصلي حر, حر ابن حر, يقبل كلامه بيمينه إلا إذا أقر أحد من الناس أو هو أقر بأنه كان عبدا مثلا أو ثم أعتق, أو واحد من الناس قال لا هذا عبد مثلا, ما هو هذا ما يكفي قوله إلا ببينه. ما لم يسبق إقرار برق أو لم يثبت لأن الأصل الحرية. هذا بالنسبة لمن أصله حر, إذا لم يسبق له أنه أقر بعبودي أو برق يقبل كلامه بيمينه إذا ادعى أنه هو حر. يعني حر مو يعني يقول أنا حر عبا عن جد, أبن عبا عن جد, مو أنا عبد ثم صرت حرا، هذا تقدم قبل قليل أنه يحتاج إلى بينة. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خيرا.